بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لأهل القصيم. الدرس الرابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق. نعم. وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق. نعم. ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل الشجرة، أهل بيعة الرضوان، ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم، وتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. من أصول أهل السنة والجماعة موالاة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبتهم، الاقتداء بهم، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم في كتابه، قال سبحانه: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال في الذين جاءوا من بعدهم إلى أن تقوم الساعة: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، يعني الصحابة، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما، فهم أفضل قرون هذه الأمة وأكرمها عند الله سبحانه وتعالى. والصحابة يتفاضلون فيما بينهم، أفضلهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان ذو النورين، علي بن أبي طالب. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم بعد الخلفاء الراشدين أهل بدر الذين أثنى الله عليهم، الذين حضروا أول غزوة في الإسلام، غزوة الفرقان، فهم لهم مزية على غيرهم. الحديث: ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هؤلاء أهل بدر رضي الله عنهم، وكانوا 318. ثم من بعدهم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، وذلك في الحديبية لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، لما منع المشركون المسلمين من العمرة، عمرة الحديبية، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه يتفاوض معهم. ثم بلغ الرسول وأصحابه أن عثمان قد قتل، عند ذلك عزموا على قتال الكفار، عزموا على قتال الكفار وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت تحت الشجرة. فالله أنزل فيهم قرآنا، أنزل فيهم قرآنا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هؤلاء هم أصحاب الشجرة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على القتال وعلى الموت. قبلهم العشرة المشهود لهم بالجنة، قبل أهل الشجرة العشرة المشهود لهم بالجنة، وهم الخلفاء الراشدون الأربعة، وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد. فهؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة. فالصحابة يتفاوتون في الفضل، ولكن يشملهم فضيلة واحدة، وهي صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لهم مزية على الأمة، وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء رضي الله تعالى عنهم، لما بذلوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصرة والجهاد حتى أظهر الله بهم دين الإسلام. جاهدوا مع الرسول وجاهدوا بعده حتى نشروا الإسلام في المشارق والمغارب. فواجبهم علينا أن نحبهم وأن نثني عليهم وأن نقتدي بهم. وأما الرافضة قبحهم الله فإنهم على العكس، يلعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويتنقصونهم، يزعمون أنهم أعدى لأهل البيت، وحاشا وكلا، ليسوا أعدى لأهل البيت، هم يحبون أهل البيت حبا صحيحا، أما الشيعة فيحبونهم حبا مكذوبا، يريدون بذلك الكيد للإسلام والمسلمين ويتقمصون هذه البدعة، وهي موالاة أهل البيت دون غيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة يوالون الصحابة كلهم، أهل البيت وغير أهل البيت، لا يفرقون بينهم. أما الشيعة لعنهم الله فإنهم يفرقون بين الصحابة، فيوالون أهل البيت بزعمهم ويعادون بقية الصحابة. وهذا لا شك أنه كيد ومكر، هم لا يحبون الإسلام ولا يحبون الرسول، ولكنهم تقمصوا هذه البدعة ليروجوا على الناس حب أهل البيت، وأهل البيت بريئون منهم تمام البراءة، فهم يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتكلمون فيهم ويطعنون فيهم ويكفرون ويلعنون أبا بكر وعمر، ويسمونهم صنمي قريش قبحهم الله. فينبغي أن يعرف هذا، المسلم يكون على بصيرة من أمره من يوالي ومن يعادي، ويعرف دجل الكذابين، يعرف دجل الكذابين، فلا يغتر بهم أو تروج عليه شبهاتهم. نعم. وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى، ثم بقية الخلفاء الراشدون يتفاضلون، أفضلهم أبو بكر الصديق، بل هو أفضل الأمة على الإطلاق. ثم من بعده عمر الفاروق، سمي الفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل. ثم عثمان ذو النورين خليفة الثالث، سمي ذو النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم، ماتتا معه رضي الله عنهن. ثم علي بن أبي طالب بن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة، وأبو الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة رضي الله عن الجميع. نعم. ثم علي المرتضى، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان، ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم. نعم، عرفنا هذا. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.